بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول والله غفور رحيم. يا حبب إليكم الإيمان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وَلَا تَلْمِزُوا لم يرتابوا